تتجوزيني. تتجوزيني مش عايز غيرك في الحياة لو هتسيبيني من غير ما اتكلم انت بتسمعيني عشانك طول السما لو حبيتيني كشر وانت بعيد انا شايف فيكي ولادنا ومستقبلنا ودنيا امان مهما هنكبر ونعجز هفضل احبك زي زمان. اتجوزيني مش عايز غيرك في الحياة وهتسيبيني من غير ما اتكلم عشانك طول السما لو حبيتيني مش عايز غيرك في الحياة.